السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في من هلك وله دين، يعني وله فيه شاهد واحد، وعليه دين له فيه شاهد واحد، يعني أحد الطرفين متوفى وراءه ورثة، سواء كان دائنا أو مدينا، ولا يوجد إلا شاهد واحد يشهد بهذا الدين. ومعلوم أن صاحب الدين إذا هلك فاليمين المتجهة إليه تتجه إلى ورثته، لأنهم يقومون مقامه. قال يحيى: قال مالك: في الرجل يهلك وله دين، يموت وعليه دين. والعرف عند أهل العلم أنه إذا قيل هلك، يعني في المواريث ما فيه إشكال، يكثر هلك هالك عن كذا، لكن إذا قيل هلك فلان، سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين في كتب التواريخ والتراجم، إذا قيل هلك فهو في الغالب غير مرضي السيرة، لا يقال في مرضي السيرة هلك، هذا عرف، وإن كان الهلاك يراد به الموت ولا فرق، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هو رسول من الرسل، وقيل فيه هلك في القرآن. المقصود أن العرف عند أهل العلم، لا سيما الذين يكتبون في التراجم في التواريخ، لا يقولون هلك، يقال الجهم هلك، رؤوس المبتدعة والمبتدع يقال لهم هلك مثلا، أو كافر يقال له هلك، لكن عالم مرضي السيرة صحيح المعتقد يقال له هلك، لا يعرف هذا عند أهل العلم أبدا. في الفرائض مستفيض عندهم من يقال هلك هالك، كثير عندهم، لأنه مبهم لا يدرى من هو، لكن لو مثلا عندنا في كتب التراجم يقال هلك الشيخ فلان، استساغ ولا ما تستساغ؟ ما تستساغ، لأن العرف على خلافها، العرف على خلافها، والناس إذا درجوا على شيء سواء كان من أهل العلم أو من العامة تنفر طباعهم عن مخالفته، يعني من هذا، وإن كان على سبيل الاستطراد، الصلاة والسلام على غير الأنبياء، لا شك أن الناس تنفر منه، أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف المتعارف عليه عند أهل العلم، كما قرر ذلك ابن القيم، كما أنك لا تستطيع أن تقول محمد عز وجل، يعني وإن كان عزيزا جليلا لا تستطيع أن تقول هذا. فالعرف لا شك أن له اعتبار عند أهل العلم. ففي من هلك، قال مالك: في الرجل يهلك وله دين، في الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد. تقدم أن القول بالشاهد مقبول إذا دعم باليمين، إذا دعم باليمين، وإلا بمفرده لا يكفي، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا الأصل، عليه شاهد واحد وعليه دين للناس. الآن اليمين متعذرة لأنه ميت، وعليه دين للناس ولهم فيه شاهد واحد، وله دين عليه شاهد واحد، وعليه دين دائن ومدين في الوقت نفسه، لهم فيه شاهد واحد، فيأبى الورثة أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، يأبى الورثة أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، لأنهم ما حضروا الصفقة، ولا وقد يكون كثير منهم لا علم له بهذا الدين، أما من له علم بهذا الدين فيحلف، لكن الذي لا يعرف حقيقة هذا الدين ولم يشهد العقد له أن يحلف أو ليس له ذلك. نعم، له ولا ما له؟ ليس له. وارث الذي لا يعلم حقيقة الأمر ليس له، لكن لو سمع أباه يقول إن لي دين عند فلان مع اليمين يحلف أنه سمع أباه يقول كذا، وإذا رأى بخط أبيه الذي لا يشك فيه يعني وجاده أن له بذمة فلان كذا يحلف عليه أنه خط، لكن يكفي ولا ما يكفي مع اليمين؟ لماذا لا يكفي؟ لا، اليمين المتجهة على من له الدين، لو حلف هذا الوارث على الدين قبل يمينه مع الشاهد لأنه يقوم مقام مورثه، لكن هو الآن يثبت على ادعاء أبيه أن له دين بذمة فلان، يحلف على هذا لأنه سمع أباه يدعي هذه الدعوة أو رأى خط أبيه بهذه الدعوة، يعني له أن يحلف أن أباه كتب هذه الكتابة أو أن أباه سمعه يقول كذا، أما أن يحلف أن بذمة فلان لأبيه مبلغ كذا وهو لم يشهد العقد ولم يبلغه بطريق يجزم به مفيد للعلم حيث يحلف عليه فلا، لهم في شاء. ويأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فقال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء، لماذا؟ فضل من أي شيء؟ لماذا؟ الإرث ثابت لهم، أموال ودور وضياع، وله ديون لم يثبتوها، ديون ما حلفوا عليها إذن لا تثبت لهم. نعم، وعليه ديون صفيت التركة فبلغت 500,000، وعليه ديون جمعت له ديون 200,000، وعليه ديون 200,000 ما حلفوا، إذن هل 200,000 تضيع؟ عليه ديون لغرماء لهم فيه شاهد واحد وحلفوا على ذلك يستحقون 200، إذن تحسم من 500، 300 الباقية لهم ولا ليست لهم؟ ليش ليست لهم؟ هل في من يدعيها؟ قدرنا الآن التركة 500,000 وله ديون 200,000 فيها شاهد واحد ورفض نكل الورثة عن اليمين، نكل الورثة عن اليمين ما حلف، إذن لا يثبت لهم الدين. الآن الورثة يدعون في مقام أبيهم ورثهم، ألا تتجه اليمين على المدعى عليهم؟ من شاهد يمين، ما قامت البينة لإثبات الدعوى تتجه على المدعى عليه، إن حلف برئ ما صار لهم شيء، هم في الوقت نفسه عليهم دعوى 200,000 للغرماء فيها شاهد واحد، وحلف الغرماء أن بذمة فلان لنا مبلغ 200,000 ريال، إذا أخذت هذه آتان 200 من 500 يفضل لهم 300,000، هل هذه فيها إشكال أنها لهم؟ ليس فيه أشكال. فيأبى ورثه أن يحلف على حقوقه مع شاهدهم، قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء. كيف لم يكن للورثة منه شيء؟ وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها، إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك. فإني أرى أن يحلف ويأخذ ما بقي بعد دينه. المسألة مفترضة فيما إذا جمعت الديون وبلغت 200,000، جمعت الديون وبلغت 200,000، ولا الأعيان التركة الموجودات 200,000، وله دين بمبلغ 200,000 راح عليهم لأنهم رفضوا أن يحلفوا، رفضوا أن يحلفوا، وعليه دين بهذا المقدار لغرماء لهم به شاهد واحد، وحلف الغرماء مع هذا الشاهد يمين واستحقوا 200، وظن الورثة أن هذا الدين استغرق التركة، استغرق التركة، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها. اللهم إلا أن يقولوا لم نعلم نسأل، ما أدري أن صاحبنا عنده أكثر من 200,000، لما أعادوا الحساب مرة ثانية وجدوا 300,000، يستحقون هذه المئة ولا يستحقونها؟ لا، عند مالك لا يستحقونها. لماذا؟ لأنهم نكلوا على اليمين، والأصل أن الدين يستغرق التركة، فإذا نكلوا عن اليمين لا يستحقون، إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا، ما درينا أن التركة أكثر من الديون، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، تركوا الأيمان باعتبار أنهم يخلصون منها لا لهم ولا عليهم، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. لكن هل هذه الصورة واضحة ولا ما هي واضحة؟ ما هي واضحة، لأن الحقوق محفوظة، الحقوق محفوظة، التركة للورثة هذا الأصل، من الحقوق المتعلقة بالتركة الدين، وهو مقدم على الإرث، مقدم على الإرث، مقدم على الوصية، فإذا انتزع هذا الدين فما بقي فهو للورثة، لم يوصف فهو للورثة. يحلفوا على أنهم سمعوا أباهم يقول كذا، أو يحلفوا على أنهم وجدوا بخط أبيهم كذا، الخط يورث غلبة ظن، الخط يورث غلبة ظن، والرواية بالوجادة عند أهل العلم لها شوب اتصال، ومن أهل العلم من يرى أنه إذا وجد بخط أبيه أنه يحلف عليه، لأنه يحلف على غلبة ظن، وغلبة الظن يحلف عليها، غلبة الظن يحلف عليها. دليل ذلك قول الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتنا، يعني هل استقرأ البيوت كلها وعرف واقع الناس كلهم أنه ما في المدينة أفقر منهم، أو غلبت على ظني أنه هكذا في حلف ولا ألزم بكفارة ولا أنهي عن ذلك. فدل على أن اليمين تجوز على غلبة الظن، فإذا وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه يحلف عليه عند جمع من أهل العلم، لأن اليمين تجوز على غلبة الظن. لا، المال الآن في وقت الدعوة انتقل، في وقت الدعوة انتقل منه إلى غيره، فلا بد أن يحلف صاحب المال الذي هو الوارث. الباب الذي بعده. باب القضاء في الدعوى. قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حق النظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في الدعوى. يعني هل كل دعوى ينظر فيها؟ كل دعوى ينظر فيها؟ كل شخص يدعي على آخر ينظر فيه؟ أو ليست كل دعوى تنظر؟ يعني بعض الناس لا يشق عليه أن يجر فلان ولا يستحي من فلان ولا علان ويدعي، يقول: نجد لنا أحدا من أهل الورع إذا ادعينا عليه رفض الحلف وأخذنا منه بعض الشيء، سواء كان يعرفه أو لا يعرفه. فمثل هذا ينظر في كل ما يدعيه، أو لابد أن يكون هناك قرينة تدل على قبول قول المدعي في الجملة، يعني له وجه، يعني كل من ادعى يقبل قوله؟ نعم، الجادة شاهداك أو يمينه، هذه قاعدة مضطردة. لكن بعض الناس قد يوجد بعض اللئام من يقول: الدعوة ما تضر، إن ثبت شيء ولا ما احنا بخسرانين شيء، نمسك فلان أو علان، لا سيما يدور ناس أهل ورع وأهل دين يشق عليهم ويصحب اليمين، أو أهل حياء مثلا يشق عليه أن يمثل بين يدي قاضي أو يتردد على محكمة، فيقولنا ما نبخسرانين شيء. عمر بن عبد العزيز ما ينظر في كل دعوة، إن كان بينهم عارف بينهم مخالطة ومعاملة قبلت الدعوة، إذا لم يكن هناك أدنى علاقة فينظر الدعوة. يعني ولو في مقابل هذا الصنيع من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد، لو جعل الوالي ولي الأمر تعزير لمن يدعي على الناس وهو غير محق، لمن يدعي على الناس وهو غير محق. لكن كيف يعرف أن هذا محق ولا غير محق؟ لأنه قد يكون محقا ولا يحضر بينة، ما يستطيع إحضار بينة وهو محق. لا شك أن هناك قرائن تدل على الصادق من الكاذب، والقضاة يعرفونها. فمثل من يدعي على الناس بشيء لا علاقة ولا ارتباط له به، مثل هذا لو يعزر ما هو بعيد، لأن الناس أوقاتهم يجب حفظها عن الضياع، وأيضا كراماتهم يجب أن تحفظ. شو معنى أنه يجارج له المحكمة متى ما أراد وأخيرا يقول إن كسبنا ولا ما خسرنا شيء؟ يقول: قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز ويقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الحق على الرجل حقا نظر رحمه الله، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة، يعني بينهم معاملة وبينهم حساب، أحلف الذي ادعي عليه، يعني إذا أحضر بينة المدعي يحتاج أن يحلف الذي ادعي عليه؟ لا يحتاج، إذا كانت البينة ممن يثبت بشهادته الحق. أحلف الذي ادعي عليه لأنه ليس للمدعي بينة، أو لم وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه، ما يحتاج، لسيما إذا دلت القرائن على أنه كاذب وتكرر منه ذلك أو اشتهر بين الناس بذلك، فإنه حينئذ لا يحلف المدعى عليه. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، يعني في المدينة، أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، لأنه لم يثبت حقه ببينة، فاتجهت اليمين إلى المدعى عليه وحلف حينئذ وبرئ. وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه. نعم، أي شاهد؟ ما عنده شاهد، المدعي ما عنده شاهد، ما عنده شاهد، اتجهت اليمين على المدعى عليه، اتجهت اليمين على المدعى عليه، نكل المدعى عليه عن اليمين، خلاص نقولون ما في شيء انتهوا. أو ترد اليمين على المدعي. الإمام مالك رحمه الله قال: ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه، فحلف طالب الحق أخذ حقه، أخذ حقه الذي ادعاه، لأن النكول نعم مشعر بأن في الذمة شيء، يعني قد يكون المانع الورع، قد يكون المانع الورع، لكن قد يكون المانع منه أن في ذمته شيء لكن ليس فيه بينة. فإذا نكل ردت اليمين على المدعي وأخذ حقه. نعم. باب القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالك قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. باب القضاء في شهادة الصبيان. الأصل في الشهادة والرواية أنها لا تقبل إلا من عدل، ومن شرط العدالة أن يكون قد بلغ الحلم، قد بلغ الحلم، وعلى هذا فشهادة الصبي ورواية الصبي لا تجوز، لا تجوز شهادة الصبي ولا رواية الصبي، لأنه ليس بمكلف. ولا شك أن التكليف يجعل عنده من الإحساس بالمؤاخذة ما يجعله يمتنع من الكذب في الرواية وفي الشهادة، لكن إذا عرف الصبي أنه غير مكلف ما يكتب عليه شيء ولو كذب، ما الذي يمنعه من الكذب؟ لا شيء يمنعه. ولذلك اشترط أهل العلم في الرواية والشهادة التكليف. لكن أحيانا قد يتجاوز عن بعض الشروط، يتجاوز عن بعض الشروط، فمن شرط قبول الشهادة الإسلام، تقبل شهادة الكافر في السفر كما في أواخر سورة المائدة، تقبل شهادته في الوصية على مثله، الصبي تقبل شهادته فيما يدور بين الصبيان مما لا يوجد فيه كبار، يعني الصبيان يلعبون في الشارع فرمى واحد حجر فأصاب آخر، من أين نأتي بشهود مقبولين كبار يثبت هذه الدعوة؟ ما إلا منهم، لا يوجد شاهد إلا منهم قبل أن يتفرقوا، قبل أن يتفرقوا. ففي مثل هذا إذا لم يوجد ما يبين الحق إلا هذه الشهادة الناقصة فإنها تقبل قبل التفرق. والصبيان في الجملة إذا لم يلقنوا أو يكونوا مثلا في بيت عرف بالتجاوز في الكلام وفي تعليم الحيل مثلا، فإنه في الجملة على الفطرة، أحيانا يخبرك الطفل بخبر تجزم أنه صحيح، لا يستطيع الطفل أن يحوك مثل هذه القصة. فإذا شهدوا في موقع الحادث قبل أن يتفرقوا ولا يوجد من يقوم ينوء بهذه الشهادة غيرهم تقبل. قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، يعني لو لم تقبل شهادة الصبيان في هذا نضاع الحق. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، لا تجوز على الكبار، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، ما يأتي طفل ويقول أن فلان من الأطفال يطلب الآخر مبلغ كذا، لا تقبل شهادة في الأموال، وإنما تقبل في الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا أثر عليهم، إذا تفرقوا أثر عليهم أو يخببوا، يعني ولو لم يتفرقوا في مكان الحادث جاء كبير ووجد صبي قد ضرب بحجر فسال منه الدم، فسأل فإذا بولده أو بقريبه أو ولد صديقه هو الجاني فيما بين الصبيان، إذا أخبره بهذا فقال لهم لا ليس هو، خببهم وضيع الحق ولقنهم أن يعدلوا عن شهادتهم أو يعلموا، هذا معنى قريب منه، فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إن افترقوا فلا شهادة لهم، لأن الأصل شرط الشهادة متخلف هو التكليف، وإذا تفرقوا لا شك أنه يؤثر عليهم أو ينسون ما حصل بالتحديد ويشهدون بما لم يروه، لأنهم إذا تفرقوا ثم سار مجموعة من هؤلاء الصبية في طريق معين، فواحد اللي تحدث عليهم وقال إن فلان ضرب فلان، فالبقية يسارعون بالشهادة إن فلان هو الضارب، لأنهم لا يتورعون عن مثل هذا لعدم التكليف. فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا، جاء واحد كبير أو اثنين وقالوا ما الذي حصل، قالوا له كذا هذا اللي حصل، فهذا يضبط ويشهد على شهادتهم، وهذا الشهادة على الشهادة معروفة. نعم ايش ايه ايوه، يعني انه علم طالب بالاسئله مثلا، ايه قالوا شهدوا عليه ان المدرس الفلاني علم الطلاب الطالب الفلاني بالاسئله، اخبره بالاسئله، تقبل ولا ما تقبل؟ لانهم متهمون، هم متهمون في هذا. الأمر الثاني أنهم قد لا يضبط، قد يخبره بشيء آخر ويظنوه علمه بالأسئلة، فلا تقبل شهادته. نعم في الجراح فقط، المالك في الجراح فقط، إيه لا تقبل الشهادة والسبب واضح، ها فقط مثل هو في الجراح بينهم شهادة صبي على صبي كبير. نعم لا من وجوه ممنوع الشهادة هنا. نعم كانوا يضربون على الشهادة الظاهر ما يضربونهم على المنع منها، على المنع منها لئلا يبادروا إليها. نعم إذا كان المراد بالشهادة الشهادة على الحقوق. نعم باب ما جاء في الحث على منبر في الحنث على منبر رسول الله صلى الله على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نستاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر آثما تبوأ مقعده من النار. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، قالها ثلاث مرات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الحلف على عند المنبر، ومعلوم أن ما بين المنبر والبيت روضة من رياض الجنة، فهذا المكان معظم شرعا، فإذا حلف كاذبا في هذا المكان المعظم شرعا لا شك أن الإثم يزداد بشرف المكان وشرف الزمان. قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نصطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر آثما يعني كاذبا تبوأ مقعده من النار. من حلف على منبر، الأصل أنه يكون عاليا صاعدا المنبر من العلو والصعود، لكن الشراح حملوه على أنه عند المنبر لأن المقصود البقعة على المنبر ذاته. تبوأ مقعده من النار يعني اتخذه وهيأه له، هذا وعيد شديد في من حلف على شيء يقتطع به مال امرئ مسلم كاذبا، فإذا انضاف إلى ذلك شرف المكان أو شرف الزمان يعني في رمضان في ليالي العشر في عشر ذي الحجة، كل هذا أمره عظيم. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلامي، سلامي نسبة إلى بني سالمة بكسر اللام، فإذا كانت اللام أو الحرف الثاني من الكلمة مكسور فتح في النسب، سالمة سلامي، نمرة نمري، نمري، ملك ملكي، ما تقول ملكي، إن بعض الناس إن بعض الناس حتى الآن يقول صاحب السمو الملكي يعني نسبة إلى الملك لا إلى الملك، ملك نقول لا يا أخي، الجادة والقاعدة أنه إذا كان الحرف الثاني مكسور فتح في النسب تقول ملكي، ما في ما يمنع أبدا، بل هذا هو الأصل، سالمة سالمي، نمرة نمري، أبو عمر بن عبد البر النمري، فيفتح. عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة، أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هذا إذا كانت اليمين غموس، يحلف على يمين كاذبا يقتطع به حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، لأن أهل العلم يقولون أن اليمين الغموس لا كفارة لها، لا تلزم كفارة كما تلزم في اليمين التي لا يقتطع به حق امرئ مسلم. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني السواك، هذا قضيب من أراك، نعم، يعني غصنا مقطوعا من شجر الأراك الذي يؤخذ منه السوك. وإن كان قضيب من أراك، وإن كان قضيب من أراك، وإن كان قضيب من أراك، قال ثلاث مرات، وهذا للتشديد والتشنيع من هذا الفعل والتنفير منه، فكيف إذا كان أعلى من ذلك؟ نعم. غيره سلمة وسليم وسلمة، إذا كان من بني سلمة قيل سلمي، إذا كان بني سليم نعم سلمي. نعم قرأ، خلنا نأخذ هذا كيف؟ كل شيء يعظم، كل شيء يعظم لا شك أنه تجب هيبته وتعظم عقوبة المخالف عنده. نعم. باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر. قال يحيى قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان ابن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت بابن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني. قال فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. قال مالك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك 3 دراهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين على المنبر، الذي سبق التحذير منه في الباب السابق. قال يحيى قال مالك عن داود بن الحسين أنه سمع أبا غطفان ابن طريف المري نسبة إلى بني مرة الذين فيهم تكثر فيهم القافة، يقال اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في ذلك كانت بينهما، كل يدعيها. والظاهر أن المدعي ابن مطيع وليست لديه بينة، فاتجه اليمين إلى زيد، هذا يظهر من الدعوة، إلى مروان ابن الحكم وهو أمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر لأن ابن مطيع هو المدعي وليست لديه بينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد بن ثابت أحلف مكاني. التعظيم لله جل وعلا في كل مكان، فلا داعي أن أحلف على المنبر، أحلف له مكاني. فقال هيبة من هذا المكان المعظم المقدس شرعا أحلف له مكاني، فقال له مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق يعني التي يقطع بها ويحكم بواسطتها. قال فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، ويحتمل أن يكون المدعي زيد بن ثابت وليست لديه بينة، فاتجهت اليمين على ابن مطيع فنكل، فردت اليمين إلى زيد، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق يعني دعواه ثابتة، ويأبى أن يحلف على المنبر. فقال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك يعني كيف يحلف على الأرض ولا يحلف على المنبر، أو يحلف في مكانه الذي هو بعيد عن المنبر ويأبى أن يحلف عند المنبر، عندما يقول إن معنى على بمعنى عند، يعجب من ذلك. قال مالك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر، يعني ما يحتاج أن تأتي بشخص إلى المسجد تضع المصحف بين يديه وفي عصر جمعة تقول له احلف على شيء تافه يسير. لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، لأنه نصاب السرقة وهو 3 دراهم، فأقل من نصاب السرقة شيء تافه، لقول عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، فدل على أن ما دون ربع الدينار شيء ثابت ينبغي أن تصان اليمين عنه في الجملة، فكيف إذا اقترن بها ما يعظمه. الباقي أبواب في الرهن متتابعة. يقول يكثر في أيام الدراسة من مختلف المراحل أن يستعير الطلاب من بعضهم بعض أقلام أو أدوات أو أشياء يسيرة، وربما افترقوا ولم تعد هذه الأشياء، وربما نسي المعير والمستعير مثال هذه الأمور اليسيرة تحدث كثيرا، وقد يتعذر ردها أو أداؤها للنسيان والفرقة بين الأصدقاء وتنائي الديار، يعني بعد نهاية الدراسة كل واحد من هؤلاء الطلاب يذهب إلى بلده وتنسى هذه الأمور. لا شك أن الورع أن يخرج من عهدتها بيقين، لا بد أن ترد إلى أهلها أو يتصدق بأقيامها أو بها على نية ثوابها لأهلها. نقول ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفة عند زيارته؟ كتابة لا تجوز على القبور. ما هو المذهب الزيدي في الفقه؟ نعم كيف؟ المقصود أنه لا يجعل له شيء يميزه عن غيره إلا بقدر ما يعرف به، يعني ما يميز بشيء يدل على تعظيمه عند من وضع هذه العلامة، لو شيء يسير أو حجر يسير يمكن يميزه أو علامة تدل عليه، لا ولا يرفع ولا شيء، أمر سهل إن شاء الله، لكن لا يسترسل في هذا. نعم. وبيكتب على إيش؟ على لوح رخام، اسم الميت على لوح رخام. الكتابة يمنعها أهل العلم، الكتابة بجميع صورها وأشكالها، لكن يضعون علامات أشياء تدل على أصحابها. هنا جرت العادة أن كل قبيلة أو كل عائلة أو كل أسرة لهم علامة تدل عليهم، يسمونها عندها وسم، وسم مثل وسم إبل الصدقة وغيرها، توضع هذه العلامة على القبر ويعرف بها. وكونه يجهل أسهل من كونه يتعدى فيه الحد المشروع. نعم. أرقام، نشوفهم بعدين يكتبون على السور أرقام، يعني مقابل هذا الممتد، في مقابل هذا الرقم معروف أنك أن قريبك رقم 45 في امتداده، وأن تعرف تعد كم واحد حتى تصل إلى قريبك، ثم بعد ذلك مسحوها. لا شك أن هذه أمور محدثة، هذه أمور محدثة ينبغي أن لا تكون، والجهل بالميت خير من أن يتعدى المشروع. كونه ما يعرف بالكلية ويدعى له ولو لم يقف عليه أسهل بكثير من أن يتعدى المشروع، وهذا الموضوع في غاية الحساسية، لأنه وسيلة إلى الغلو، وسيلة إلى الغلو، وحماية جناب التوحيد مهمة جدا، سد الذرائع الموصلة للغلو والشرك أمر لا بد منه. ووقع في يدي كتاب اسمه إحياء المقبور، إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد والمشاهد على القبور، وكتبه شخص له عناية بالحديث، لكنه مع ذلك في باب الاعتقاد مخرف، عنده شطحات عظيمة، يعني يميل مع التصوف المغرق الذي يدعو فيه الأولياء إلى الرفض الكامل، صلى الله عليه وسلم والعافية، ومع ذلك هو معدود من أهل الحديث. فالحديث إن لم يكن معه توفيق من الله جل وعلا، واتخذ صنعه مهنة، وبني لا على أساس ثابت من كتاب وسنة، فإنه لا ينفع صاحبه. ها؟ شو؟ تكفي جنسيته مغربي. وفي البداية تساءل، قال هل يستحب البناء على القبور كما دل على ذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا، أو يمنع ذلك بناء على مذهب خوارج القرن الثالث عشر لأئمة الدعوة الشيخ محمد ومن يقول بقوله، الذين لما دخلوا المدينة ومكة هدموا القباب على قبر الصالحين، وأما بلادهم يعني نجد فليس فيها ولي ولا صالح ولا عالم ولا زاهد يستحق أن يبنى عليه قبة. وهذا الشخص نفسه على تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسح الإسلام وكتب الكفار، يعني شيخ الكفار ما هو شيخ الإسلام، صلى الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الزيغ والبلاء، يعني كونه يقرب منه ويسلم عليه ويأنس بذلك، ما دلت على ذلك الأخبار الكثيرة من رؤى وغيرها، أهل العلم يقول أنه يحس بذلك ويشعر به على وجه لا على مثل إحساس الحي لأنه فارقت روحه وجسده. المقصود أن القرب منه طيب، الدعاء له والسلام عليه وتأنيسه، يعني هناك وقائع دلت على شيء من هذا، وإن لم وإن دعي له من بعد فلا مرسح، لا أثار أكثرها أثار، يستقبل وجهه ويقال السلام عليك يا أبا فلان أو يا والدي أو يا والدتي. ها؟ لا لا وين استقبل، يجعل القبلة خلفه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو له استقبل القبلة، اللهم صل على محمد.